نعم. أيهما أولى إذا كان الأمر مباح أن يفعل التحلة أو يحنث؟ كله سواء، كله سواء، ما دام وجد اليمين فقد انعقد السبب. نعم. حفظ يمينه أولى إذا حلل ثم فعل. حتى أيضا إذا انتظر حتى يفعل ربما يعجل عن الحنث فيحفظ اليمين من الحنث.